والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأخ الكريم، هذه الكلمة وليست محاضرة، وسوف أوجز الحديث فيها قدر المستطاع، وهي كما سمعت الأسئلة الأخيرة. فما المقصود بالأسئلة الأخيرة؟ وما هي؟ وهل حقا هي الأخيرة؟ أم أنه سوف تسألوها أسئلة؟ المقصود بالأسئلة الأخيرة أخي الكريم هي الأسئلة التي سوف تكون في قبرك، بل ولو كان العنوان الأسئلة الأولى لكان أدق، لأنها أول الأسئلة وأول الحساب وأول النقاش. وسوف أرد عليك، واسمعني ورع إلي انتباها، سوف أرد عليك حديثا واحدا يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حال كل إنسان، فاجرا أو صالحا، فاجرا كان أو صالحا، مؤمنا كان أو كافرا. سوف أرد عليك هذا الحديث فاسمعه وانتبه له، واعلم أخي الكريم أن هذا الحديث لا بد وأنك سوف تمر فيه، وهذه الحال إما الحال الأولى أو الثانية إنك ملاقيها يوما من الأيام. فاسمع وتفكر وتخيل أنك الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما ينحد، إلى الآن في المقبرة يحفرون القبر ينتظرون الجنازة. يقول: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله. انظر الأدب، موقف فظيع، والأمر جنب، وبين يديه قبر يحفر، وجنازة ينتظرونها، وبعد أيام أو سنوات كل واحد من الجنود سوف يقدم على هذه الحال. يقول: وكأن على رؤوسنا الطير، لا حركة ولا صوت، وفي يده عود ينكس في الأرض، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، يرفع بصره إلى السماء ثم ينزل، ثم يرفع ثم ينزل ثلاث مرات، ثم قال: سعيدوا بالله من عذاب القبر، سعيدوا بالله من عذاب القبر. واسمع وأنا أتلو عليك هذا الحديث، فإنه ليس بالقول الهزل، وليست قصة نتسلى بها، وليست أخي الكريم حكايات للأولين، ولا أفاطير الأولين أحدثها عليك. لا يا أخي الكريم، حقيقة سوف تقدم عليها لعلك الليل، ولعلك غدا، ولعلك في الأيام القادمة المقبلة. فاسمع وارع انتباهك وتخيل نفسك يا عبد الله تمر في هاتين الحالتين. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني على فراش الموت، لعل ابنته عنده تبكي، وولده يبكي، ولعله في حادث سيارة، ولعله في فراش المرض، ولعله هو يعاقر امرأة أو يشرب الخمر، أو لعله ساجد أو راكع، أو لعله يقرأ القرآن أو يستمع إليه، أو لعله يستمع للأغاني، انقطع من الدنيا وبدأ يقبل على الآخرة. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، مؤمن صالح تقي قارئ القرآن داعي إلى الله مجاهد آمر بالمعروف نهي عن المنكر قارئ القرآن طالب للعلم دار لوالديه واصل لأرحامه. اسمع: نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة، قماش من الجنة، كفن من الجنة يا عبد الله. تخيل منظر، تخيل رائحته، تخيل منظر هذا الكفن، بل منظر من يحمله. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، طيب من الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، أي يجلسون أمامه إلى أن يذهب آخرهم لا يرى آخره، الى الافق الى مد البصر يرى ملائكة دين. بشارة يا عبد الله بشارة. وهو ولعل من حوله يبكون وهو فرح، ولعل زوجته عنده تلوح وهو مستبشر، ولعل امه تبكي وهو يضطرب فرحا بلقاء الله جل وعلا. رأى الملائكة دين بشارة في الدنيا قبل ان يدخل القبر. حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه. انت ما ترى، انت ما تحس به، هو موجود عندهم في الغرفة، ولعله يقبض وبعد قليل يأتي الى احد الجالسين، ولعله بعد ايام ينتظر احدهم الذين يدخلون. هو جالس عند رأسه وانت ما تدري. حتى يجلس عند رأسه ويقول أيتها النفس الطيبة المطمئنة. اطمئنت بنا، اطمئنت يا عبد الله في القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. اطمئنت بما، اطمئنت بذكر الوالدين، اطمئنت بصلاة الفجر، اطمئنت بالسجود والركوع، اطمئنت بذكر الله جل وعلا. يا أيتها النفس الطيبة المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الله أكبر. يبشر بالمغفرة، يبشر بالرضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة، كما تسيل القطرة من في السقاء. تخيل من في السقاء لو ينزل الماء فتبقى قطرة تنزل. هل تحس بالصعوبة؟ هل تحس بشقاء؟ هل تحس بألم؟ تخرج كما تسير القطرة. أي نعومة، أي سهولة. فتخرج تسير كما تسير القطرة من في السقاء حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض. كم ملك؟ كل ملك بين السماء والأرض يصلون عليها، يدعون لها، يستغفرون لها. عبد الله يقول عليه الصلاة والسلام أطفت السماء وحق لها أن تعق ما من موضع شبر إلا ملك راكع أو ساجد. بين السماء والأرض كل الملائكة يستغفرون ويصلون عليه. عبد الله ليست القضية 20-30 يصلون عليه من الناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لا، كل الملائكة بين السماء والأرض يصلون عليه. اسمع. صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء. حتى ملائكة في السماء يصلون عليه فيأخذها من يعني ملك الموت. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن. الله أكبر. وضع في كفن الجنة ويصلي عليه ملائكة في الأرض والسماء وفي ذلك الحنور. فذلك قوله تعالى. اسمع الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات في هذا الحديث، يقرأ بعض الآيات من هذه الآية. قال الله تعالى توفتهم رسلنا وهم لا يخرجون. لعل أهلهم يبكون ولعلهم ينفرون ولعلهم يحزنون وهو في طرب وفي شغف وفي حب للقاء الله جل وعلا. اسمع. وضع في كفن من أثار الجنة وحنط من حنوط الجنة ويخرج منها أي من جسده كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون إلا قالوا، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى يمسه بها إلى السماء الدنيا. لحظات فقط لا زال أهله لعلهم يرسلونه، بل لا زالوا يحاولون إخراجه من المستشفى أو إخراج الجثة من الحادث أو إزالة الحريق عنها، أو لربما لا زالوا لم يجده أحد ولم يعثر على جثته أحد. أما روحه وصلت إلى السماء الدنيا لعله تقطع الجسد في معركة من المهار، بل ربما تقطع الجسد إربا إربا وهو في جهاد في سبيل الله. أما الروح طيبة طاهرة وصلت إلى السماء الدنيا. فيقولون وفي من هذه الطيبة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن اسم كان ينادى بها في الدنيا. حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا يستفتحون له فيفتح له. الله أكبر. السماء الدنيا تفتح سماء عظيمة تفتح له كرامة الله. فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. جنازة تمر في السماء. تعرف من يمر في الجنازة ومن يشيعها؟ أفضل ملائكة في السماء وأقرب الملائكة إلى الله يمشون خلف هذه الجنازة من سماء إلى سماء. تستقبل الملائكة الأخرى أفضل الملائكة في كل سماء تستقبل هذه الروح لتصعد بها إلى السماء التي تليها. حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل. الآن بدأ الحديث مع الله جل وعلا. اكتبوا عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فيكتب كتابه في عليين ثم يقال أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فيرد إلى الأرض. تخيل الروح من السماء السابعة تنزل إلى الأرض لربما لا زالوا لم يكتلوا ولربما دخلوا ولا زالوا لم يكتلوا دخله بل ربما يسلم بعضهم على بعض يعزي بعضهم بعضا. فيقال فلان الحسني رحمه الله لقد كان صالحا كانت لا تفوته صلاة الفجر رحمه الله لم يسمح لابنه بفساد ولا لبنته بمنكر رحمه الله ما ادخل التلفاز قط في حياته الى البيت رحم الله فلان الحسني لقد مات في الجهاد في سبيل الله لقد مات وقد صلى الفجر في جماعة. الله اكبر. ثم يقال وعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم منها خلقتهم وفيها وعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان. وبدأت الأسئلة إنه الاختبار إنها الفتنة العظيمة شديد الانتهار ليس اي ملكان لا ملكان شديد الانتهار اذا نهرك يا عبد الله تنسى اسمك من اسم غيره شديد الانتهار فينتهرانه يغلظان عليه في الكلام. نعم صالح لكنه اختبار. نعم مكمل لكنه اختبار. نعم قارئ القرآن قائم لليل يصوم النهار لكنه اختبار وفتنة. يتبين الصادق من الكاذب يتبين قوي الإيمان من هش الإيمان فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك أول سؤال وأول اختبار من ربك فيقول ربي الله بكل ثبات وبكل يقين وبكل شجاعة ربي الله ما يتلعثم فيها ولا يتردد بها ولا ينساها لأنه ملأ قلبه حب الله جل وعلا كان يقوم لله وينام لله ويذكر الله جل وعلا صباح مساء. الله عز وجل عنده أحب إليه من كل شيء من نفسه وماله وولده والناس جميعا يحب الله عز وجل حبا عظيما. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كان يتبعه في سنة حد والقبة بالقبة يسأل كيف صلى فيصلي مثله كيف يحج حج اللي يحج مثله؟ يسأل كيف صام يصوم مثله؟ يسأل كيف كان يدعو؟ كيف كان يلبس؟ كيف كان يأكل؟ يحب اتباعه في كل شيء. لا يسأل هذه سنة أم واجب؟ يتبعه عليه الصلاة والسلام في كل مستحب واجب. يحبه. فإذا به يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ اسمع وانتبه. فيقول قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدق العلم. العلم هو الذي دله على هذا. علم الكتاب والسنة. علم الشرع يا عبد الله. ما كان يسمع حديث الناس فقط. ما كان في دينه فقط يصلي فلان وفلان. لا. كان اول ما يبحث واول ما يسأل عن آية من كتاب الله. او عن حديث من حديث رسول الله. لهذا قال قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت. ثم يعاد الاختبار مرة ثانية. الآن تفصيل. الآن يعاد الاختبار مرة ثانية جملة واحدة. فيقولان من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. اسمع الإجابة. فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآن نتيجة. فينادي منادي من السماء. علامة النجاح أو الرسوب. أن صدق عبدي. انظر الآن الثمرة. فأفرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قدره مد بصره. ولعل أهلهم يبكون ولعلهم يعزي بعضهم بعضا ولعل عينهم تدمع. ومنهم من يقول مسكين فارق الدنيا أنتم المساكين. لقد فرش له من الجنة. لقد ألبس من الجنة. ولما يغادر أهله المقبرة. ولما يكمل بعضهم تعزية بعض. وقد ألبس من الجنة وفرش له من الجنة. اسمع ما تمت البشارة. قال ويأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح. فيقول أبشر بالذي يسرك. أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم. هذا يومك الذي كنت توعد. هذا يومك يا من تصلي الفجر. هذا يومك يا من تعتكف في المساجد. هذا يومك يا من غمضت البصر وكسبت عن الحرام. هذا يومك. كان الناس يخوضون في الرضا وكنت تصبر وتتحمل وتكتفي بالحلال. كان الناس يفعلون المنكرات وانت تصبر عن الحرام. هذا يومك. هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له الان يتكلم الصالح. وانت فبشرك الله بالخير. من انت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول انا عملك الصالح. انا قراءة القرآن. انا الدعوة الى الله. انا قيام الليل. انا بر الوالدين. انا الحج. انا العمرة. انا مالك الصالح. فوالله ما علمتك الا كنت سريعا. سريعا في طاعة الله. بطيئا في معصية الله. فجزاك الله خيرا. نعم قد يعصي الله الصالح. قد يقع في الدم كل بني آدم خطاء. لكنه بطيء. لكنه نادم. لكنه لا يصر. اما في الطاعات فانه سريع. يقوم نشطا للصلاة. يقوم مسرعا للنفقة. اول انسان يصل المسجد اذا اخبر عن مجال الدعوة الى الله كان في المقدمة. ان اخبر بالجهاد كان الاول. ان دعي للتصدق كان الاول. ان امر بالصلاة يقف نشيطا. نعم سريعا في الطاعة. اما في المعصية يندم ويتأخر. ويقدم قدما ويؤخر اخرى. فان وقع في الذنب رجع واناب واستغفر ثم يفتح له باب إلى الجنة وباب من النار. يرى منزله في النار فيقال هذا منزلك لو أعطيت الله أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة يرى القصور يرى الأنهار يرى الجنان يرى مكانه في الجنة يا عبد الله. وقبل يوم وقبل ساعات كانت الدنيا معذبا كانت الدنيا متعبا ينصب في راية الله بعد ساعات رأى منزله في الجنة. ولعلك عبد الله بعض الأحيان إن مات أحد الصالحين قلت مسكين مسكين كان ينوي أن يفعل كذا وكذا لكنه سبقت المنين بل لأننا نحن المسافين لأنه رأى منزله في الجنة وأنت ما تدري. فيقول فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل قيام الساعة رب عجل قيام الساعة كي ما أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له أسكن أسكن فينام ينام نومة لا يستيقظ إلا على قيام الساعة نومة خفيفة نومة لا يحس بها إلا بالنعيم والراحة. أما الآخر أما صاحب الفجور أما صاحب المعاصي أما الذي لا يرجع عن الصلاة إلا الجمعة إلى الجمعة أما أهل الفساد أهل المنكرات أما أهل الخمور والمخدرات أما الذين يتبعون النساء يمنة ويسرة ولا هم لهم في الدنيا إلا تتبع النساء والعورات اسمع إلى مصيرهم وحالهم. وإن العبد الكافر أو الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة اسمع الفرق الآن ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار. تعرف ما هو المسوح؟ لباس لشعر خشن. تعرف من أين؟ يأتون به من وسط جهنم لباس من أهل النار يأتون به ليلبس أول ما يأخذ من جسده. تتعجب بعض الأحيان ترى بعض الناس على فراش الموت يسد وجهه ويضرب ويخاف ويصيح ويحمل وليس به شيء ما الخبر؟ يرى أمرا لا تراه أنت. وبدأ ملك الموت ينتزع والروح تتفرق معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ويقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سفر من الله وغضب قالت أتفرغ في جسدك تهرب تهرب تتوزع في الجسد جسد لأنها لا تريد إلى خروج إلى سخر سخر أبدا لم تكن اللحظات ما تنفع توبة تلك اللحظات لو يبدأ الدم لا ينفع عند الله. أبدا الله في كل اللحظات لو تطبق جسده لله جل وعلا والله ما ينفع كل هذا. أيها النفس الخبيثة اخرجوا لا تخر من الله وغضب قال فتفرغ في جسده فينتزع نارا كما ينتزع السفور الكثير الشعب من الفوق المبلول. حديد في شعب كثيرة على المسلوس ينتزع السفور من هذا الحديد. أتعرف من الذي يحصل يتقطع ذلك الصوف ولا يخلص ينتزع الروح وتتقطع الروح في الجسد بشدة نزعه إما ضعاف غرقاء وإما شفاف نفقاء فتقطع معها الحوق العروق والعرض فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء كل ملك السماء بل بين السماء والأرض كم ملك يا عبد الله أول ما تخرج الروح يلعن له اللهم العن اللهم العن اللهم العن يا عبد الله إنه دعاء الملائكة. يا عبد الله فكر إلى أين تسير يا عبد الله كل أمر نهاية يا عبد الله والله لما طال بك العمر إن الموت يأتي ولا مقدمات لخروج الروح وسل كبار السن كم عشتم في الدنيا يقولون لك ايام معدوده، كان رفعات مرة تلمح البصر، كان رسول ثم ظهر، كان نومة وصرت منها. فيلعن نور كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وتغلب أبواب السماء، ليس من بعد من باب إلا هم يدعون الله، ألا تعرج وصلهم من جبلهم فيأخذ ما، يعني ملك الموت، ألا نجع الروح. اسمع وقارب بين الاول والثاني. فاذا اخذها لم يدعونا في يده طرفة عين حتى يجعلوا ما في تلك المدروح لباس اهل النار يجعلوها في ذلك اللباس، ويخرج منها اي من جهل جهيد كأنها مجيبة موجبة على وجه الارض، ويصعدون بها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة الا قالوا ما هذا الروح الخبير، فيقولون فلان ابن فلان. لا اله الا الله. كانت الدنيا يحرص على رائحة طيبة، كان يحرص على ثياب جسيمة، كان يحرص على تسريحة لشعر النيل يقف أمام المرآة بالساعات الطوال، كان يحرص دوما ألا يخرج إلا بأنظف الملابس، وقف الروائح ما بلغوا الريح كأنك من جنة وجدت على وجه الأرض. ما الذي جراه؟ نعم دنسها بالمعاصي، نعم نجسنا بالخبائث والمنكرات. ما هذا الروح الخبير يقولون فلان ابن فلان يقبح يسمع التي كان يسمى بها في الدنيا حتى يمضى بين السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفرح له. ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبه يا عبد الله، نسأل الله العافية. إن كان الواحد منا ما فتحت له أبواب السماء فليبشر بهذه النتيجة، وفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. إذا ما فتحت أبواب السماء فليست هناك جنة. وفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سنه من الخياط. فيقول الله عز وجل اخسروا ثيابا في سجين في الارض اخلاها ثم بيضاء اعيش وابدي الى الارض. تخيل لتو بثلوث لتو ارض تراب لتو قبحه الله مات هو الاخر امراض حرام قبحه الله ما صلى منذ شهر ومات اليوم. اعوذ بالله. اما الصالحين فسروا عنه ولم يصلي عليه احد من الصالحين وما صلى عليه الا كل مغرور لا يدري عن حاله. قبحه الله مات هو يشرب الخمر سخان. قبحه الله انتحر من تعرضه المخدرات. قبحه الله بالليل. اسمع القائل ويجع عبدي الى الارض فإني وعدتهم أني مما خلقتهم وفيها ويدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتطهروا كلهم في السماء فرقا حتى تقع في جسده تلقى لسماء الدنيا إلى الأرض. تطرح يا عبد الله انظر الى مسافة هذه كلها. اما المؤمن ينزل اما هو فانه يطرح ويرمى الملائكة لا تنزلوا الى الله ما يستحق يطرح على ارض الارحى. اسمع الى قول الله ومن يشرك بالله ومن المشركين الذين لا يصلون يا عبد الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم قال فتعاذره في جسده. اسمع الان على الوقت الدقيق. وانه لانه خلق على اصحاب الى والله عن يسمعهم يدخل على القبر يسمع قرع نعال يديه وقرع نعال يقيه وقرع نعال جيران وقرع نعال اصحابه ان صلى عليه الحج يسمع قرع نعاله ويكون ملكا شديد الانهار فيمن مرانه ويجلسان فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا ادري فيقولان له ما ادري فيقول ها لا أدري فيقول له من تقول في هذا الرجل الذي جئتكم فلا يستجيب به فيقال محمد فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك فيقال لا دريت ولا تلوم كيف يدري وكان خدمتهم من الدنيا كافرهم لطريق النصراني خدمتهم من الدنيا في نباته ومضبط كيف يدري وكان من الدنيا يستهدي على سنته عليه الصلاة والسلام كيف يجري وكان ينام على عشرها وعلى خبثها ويتغزل بالتفكير فيها كيف يجري وكان لا يعرف عن القرآن سنين طويلة كيف يجري وكان يسمع الأذان ويولي كيف يجري عبد الله وكان ينام على الفجور ويقوم على الفجور فيقال لا دريت ولا تلوت فينادي مناد من اليماء النتيجة كذب فترشوا له من النار انت ما رأيت شيء شفرة فقط ولكن بعد الدليل الى الان ما غادر المقبرة فترشوا له من النار في قدره نعوذ بالله نار تلظى يا عبد الله نار تحرق يا عبد الله ولعل قبل ساعات كان في بيته منعما كانت بطنه مكرما اما الان فترشوا له من النار فترشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار فيجري من حرها وسمومها ويزيد عليه مفرمه حتى تختلف فيه اضلاعه له لاحظ داخل بين بعضها البعض يذوق الغبر حتى يدخل الذل في الاخر ويأتي رجل رجيح الوجه بديش الرياض منزل الريح فيقول أبشر بالذي يموت هذا يومك الذي تمسكون فيقول أنت فبشرك الله بالشر من أنت وجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبير انا عملك الخبيث ان كانت امراه انا التبرج انا السفور انا مخالفه الرجال انا السماع والاغاني انا اكل الربا انا ترك الصلاه انا السهو والشتم واللعن والاستهزاء بالصالحين انا عملك الخبيث الى الان ما جاء الى الله جل وعلا الى من اجل الحساب الى الان ما جاء اليوم الاخر اسمع عند اول مراجل الاخره انا عملك الخبير والله ما علمت الا كنت بطيئا عن طاعه الله بالطاعه والخير اشتغل يجر الشر وكان يحمل جبل ان جئ الى مسجد الذكر الى قراءه القران الى الصلاه لانه ياتي ولكن بكسل وبكفاف ويكره الامر لكنه يفعله رياء او استحياء سريروا الى معصيه الله فجزاك الله سرا ثم ان يقيد له اعمى اصم أبسم في يمين الجبهة نطرق الحديث لو ضرب بما جبل كان ترابا وضربوا ضربا حتى يطير بلا ترابا. يضربه ضربا يصير تراب. اسمع انظر وتخيل يا عبد الله انه قول فضل وما هو بالهزل. الامر ليس بالجدل وليس بالضحك وليس بالهزل. انها حقيقه رفع من تحت. انها اول من ارض الاخره يا عبد الله. لعلك تعد عليها الاولى او الثانيه بعد لحظات او بعد ساعات. استعد لها يا اخي الكريم حتى يطير بها الغابة ثم يعيدهم الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحا لم يسمعه كل شيء إلا الأخرين إلا الجنة العليا ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول في هذا الحرب وهذا الضيق وهذا الجليل الكبير وهذا التعب والنقب والعذاب تظنه ماذا يقول؟ يقول رب لا تقل الساعة رب لا تقل الساعة. تعرف من يا عبد الله؟ لأنه يدري أن الساعة أدهى وأمر. إنها لأنها لفت إن قارنتها في الدنيا فهي الأخيرة وإن قارنتها بالمعرفة الأخيرة فهي الأسئلة الأولى يا عبد الله. فهي الرسالة فيها فليس هناك دور ثاني وليس هناك فرصة أخرى. والقضية قوة الإيمان وضعف الإيمان. إن كنت قويا الإيمان إن كنت من المؤمنين الصالحين إن كنت ممن أعمل بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إيمان ليس باللسان فقط بل إيمان باللسان والقلب والأركان. إيمان قول وعمل يا عبد الله. فإنك سوف تجيب عن هذه الأسئلة وإن كان وإن كنت ممن يقولون الناس سلاما فتقول مثلهم مثلهم فقط هكذا ريان وسمعا حيانا استطيع من الناس. وربما تنسى هذه الأسئلة وربما تقول ممن يقول ها ها لا أدري ولا تتبع النتيجة الأولى أن كذب أدري. وقتها لا ينفع الندم ولا ينفع العويل ولا ينفع البكاء. فالله الله أيها الأخوة الكرام أن نستعد للإجابة على هذه الأسئلة وأن نتأهد لها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب أستغفره إنه غفور رحيم. هناك سؤال يقول هناك شاب كان يحافظ على الصلاة ويحفظ في كتاب الله الشيء اليسير وفي يوم من الليلة انتكس على عقبيه ترك الالتزام حتى اصبح اهله يحفظ ويكون منه ثم نصيحة كله. واخر يقول انا شاب ابني نسيب من اصحاب ملائكة السوق اصحاب المعاصي والذنوب فاريد ان اصبح من الصنف الثاني من السبيل. غالبهم لم ينتحف اليوم والليلة غالبهم بدأ الإيمان يضعف والظاهر لم يتغير. بدأ الإيمان يفتر في قلبه شيئا فشيئا أما الظاهر من لحية وثوب وصلوات فرائض وغيرها لا زال الظاهر سويا ولكن الباطن التقوى هنا التقوى هنا التقوى هنا يا عبد الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم الإيمان بدأ يضعف القلب بدأ يفتر شيئا فشيئا لم يظهر عليه شيء لكنه يقول ايضا ان مر في طريق نظر ان فتح الدليل انه مجل نظر ان كانت بمجلس تصاغ الغيبه والنميمه بدا يتكلم في اعراض الناس بدا يتكلم في الصلاه يتاخر حتى كان في الصف الاول ثم الثاني ثم الاخير ثم بدا بالخير ركعه او ركعتان ثم لا يزال يقول ركعه الاخيره ثم السلام ثم الجماعه الاخرى ثم بدا يصلي في الليل شيئا فشيئا الامام بدا يخلص وبدا يذهب ولكنه تنادى واستهان بالامر وتساهل فيه حتى انفكت ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبي على قلوبهم. بسم يا عبد الله الى هذا الرجل الذي وقفه الله جل وعلا في هذا الوقت اقبح وجهه في القران وربما يقول ليربح الاوصاف واتبع عليهم النبا الذي اتيناه اياتنا. صار من الايمان والالتزام الدهر عالما بل اهلا بذلك رايي اتيناه اياتنا علم الشريعه فانسلخ منها ابتد وانتفر تعرف ماذا جرى فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواها فمثله كان مثل الناس فمثله كمثل الكل ان تحمل على الوجه او ان تخرج من الوجه ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصد القصص لعلهم يتفكرون يعني هذا المستوى وهذا وحده يدخل في دين الله ويعين في القران ولذة في الايمان ويصلي مع الله عليه ثم بعد ايام الفجر مع الفاسقين ويترك الصلاه ويولي وراءه ويترك الصلاه وراءه ويترك القران ويهجره ويترك الصالحين الى من؟ الى الفجره والفجره. اتعرف مثلا سلمت لماذا؟ قال الله مثل الكل ان تحمل عليه وجهه او تترك وجهه اي لا فائده منه والا ان كان تحملون عليه او لم يحمل عليه. ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا. انت ان رضيت بهذا المثل تقنع بحالك يا عبد الله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا هديناه للذين اما شاكرا واما كفورا. افعل ما بدات. لكن انا اعددنا للظالمين حاطب أفرادها وإن يستجيب مغامر ونائك المغامر واشمي الوجود بس الشراب وفاعد وحفظها. نعم نعم افعل ما بدارك في هذه الدنيا وإنك سوف تجازيه عند الله جل وعلا. أقول السؤال لعله يكون غير دقيق عند حال كثير من الناس يصعب أن يكون في يوم وليلة إلا ما ندى وإلا غالب من بدأ الإيمان ينقض ويتساهل ضعف الإيمان وتمادى بدأ قد يغير غائر وتمادى صغيرة بدر وصغيرة صغيرة صغيرة حتى طارت الصغائر كالجبل فأهلك الثلبة ودمر دينه وحياته حتى كان كما قال الله جل وعلا فمن الناس من يأذي الله على حال فإن صار يصور متعنبه وإن صارت فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ما جاءتنا السراج أنا شاهد من أبو نبي من أصحاب الملائكة في السجود الوجود وأصحاب العمر والجنود فأريد أن أنزل مصطفى الثاني وكم الكبير المؤمن الصادق الأخوة يقوم الليل ويقوم النهار ويقرأ القرآن ويدعو إلى الله ويفعل جميع الطاعات ويخاف أن الله لا يتنفر منه. هذا الروح الصادق الذين يدعون معاكم وقلوبهم مجهولة أنهم إلى ربهم راجعون. المؤمن الصادق يخاف على بدعة المخاف وخاف على بدعة لا يقدر الله من المخاف. ابن عمر صدق بصدقه فقال ابنه له وابته تقبل الله منه. قال يا بني لو علمت ان الله تبدل منه لما كان غائبا احب الي من الموت لكن انما يتخذ الله من المتقين. يقولها وهو احد كبار الصحابه وسناديهم واحد العلماء والفقهاء وعملت في الشريعه لنا. يقول لو علمت ان الله قبل منه احب الحد ما كان غائبا احب الي من الموت. عبد الله هذا هو المصطفى يخاف الله ان لا يقبل الله منه وهو في نفس الوقت يصلي ويركع ويصلي ويجزي ويعبد الله جل وعلا ويعيش بين الخوف والرجاء. نعم نعم يخاف يبعد عن الدين يريد الحج ويصلي الى الله جل وعلا. نعم نعم لا يغلب خوفه على رجائه ولا رجاءه على خوفه. اما انفجرته وانفجرته تجد لا يصلي الله ركعه ولا يصلي لله سجده ويهجر القران وينظر في اوراق المسلمين ويشم المحرمات واذا فاته يقول لك ان ربي غفور رحيم. مغرور ومسكين وغره الشيطان بعمله عبد الله هذا السائل لعل حاله ان شاء الله حال الصالحين الذي ان شاء الله يصلي ويذكر الله ويسجد ويصلي الفجر ومع هذا يخاف ان يكون من اصحاب الشمال. عمر بن الخطاب يقول والله لو قال هذا منادي من السماء يا اهل الارض كلكم في الجنه الا واحد لظننت انه انا انظر وصلوا في حديثة وحي ريسة السمان رضان الله من المنافقين يا حديثة أجبني أكون كفتي دين المنافقين يا حديثة هل كنت من الذين سمعهم وصل الله منافقا ويقول حديثة لا يا عمر ولا يقول أحد بعده لا يا عمر وصل يخاف على نفسه وذين المصاب وعثمان كان يبكي إذا ذكر له القبر يخافوا مع عباد الله. أما الفجر الفسق فتجده لا يصلي ولا يركع ولا يطيع الله ويرجو رحمة الله سبحان الله. أما المرجو أن يعيش بين الخوف والرجاء أبشر وأكثر من الطاعات ومن الصالحات والله لما سأل الرجل قال قل لي يا فلان سلني فقال يا رسول الله أسألك أمره إلى أعظم شيء قال أسألك مرافقتك في الجنة. ما قال الجنة ما قلت الجنة قال أعظم مكان في الجنة مرافقتك. ايه هذا انظر يا رجاء انظر الى في النجم العالية هل اسألك مرافقتك في الجنة. هل قال لهم انتم الابشر هل قال لهم انتم الداش ادعو لك وانتهى الامر قال لا قال اني على نفسك بكثرة السجود أمر يحتاج إلى صلاة، يحتاج إلى سجود، يحتاج إلى سمع نوازل، يحتاج إلى قراءة القرآن، يحتاج إلى اعتكاف في المساجد، يحتاج إلى أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحتاج إلى أمر إلى سعادة وإلى صبر حتى تسمعها عند الله جل وعلا. سلام عليكم وما صبرتم فنعم عقبى الدار.